يقول هل هناك وقت مخصوص أفضل في طواف الوداع؟ ليس هناك وقت مخصوص، والمهم أن يكون قبيل مغادرتك مكة، فلو أنك بعد أن طفت بيت تعيد الطواف مرة أخرى. نعم. لكن يجوز لك أن تشتري شيئا في طريقك، بعض الناس يشدد على نفسه قل لا يشتري شيئا أبدا. المقصود بالنهي عن الشراء الوارد عن بعض الصحابة مقصود كونك يعني تحول مسألة إلى تجارة وإلى جلوس ومكس طويل. أما إن احتجت طعاما أو كساء في طريقك فلا بأس أن تشتريه.